لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهم قرب أحدهما فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه. قالوا به قالوا له أي هذه غلطة يعني من الطبع. قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. أي نعم. طيب قال وعن طارق الشرح بعد الثلاث نجمات تحت شو الصفحة التي أي. وعن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي صحابي جليل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه عن الرسول مرسل صحابي ومراسيل الصحابة مقبولة من غير شك لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي مثله فمراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيرهم لأنهم كلهم عدول. دخل الجنة رجل في ذباب. هذا حديث عجيب ولذلك تعجب منه الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم ساقه ولم يبينه من أجل أن ينتبهوا ويتشوقوا لمعرفة معناه. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم يعني من الأمم السابقة لهم صنم. الصنم هو ما كان على صورة حيوان أما ما عبد وهو على غير صورة حيوان كالشجر والحجر والقبر فهذا يسمى وثنا. فالوثن أعم من الصنم لأن الصنم لا يطلق إلا على التمثال. وأما الوثن فيطلق على التمثال وغيره حتى القبر وثن إذا عبد. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن كل ما عبد من دون الله على أي شكل كان لا يجوزه أحد أن يتجاوزه ولا يمر عليه أحد حتى يقرب له شيئا. ما يتركون أحد يمر حتى يقرب. هذا لا يستدنى يقرب لهذا الصنم. نعم. حتى يقرب له شيئا يعني يذبح له تعظيما له. فقال لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه. اعتذر بالعدم ولم يقل إن الذبح لغير الله لا يجوز أو هذا منكر والعياذ بالله. وهذا يدل على أنه لو كان عنده شيء لقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا يعني اذبحه للصنم. فقرب ذبابا فخلوا سبيله سبيل. نعم. سمحوا له بالمرور فدخل النار بسبب الشرك وأنه ذبح لغير الله. والعبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح. والقصد أنه ما استنكر هذا الشيء ولا تمنع منه وإنما اعتذر بعدم وجود شيء فلذلك دخل النار والعياذ بالله. لأن وافقهم في المقصد فالعبرة بالمقاصد. نعم. فقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. امتنع وأنكر الشرك فضربوا عنقه يعني قتلوه فدخل الجنة بسبب التوحيد. فهذا الحديث حديث عظيم فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى هذا الحديث فيه جواز الإخبار عن الأمم السابقة والتحدث عنها بما ثبت لأجل العظة والعبرة. المسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخل النار، وحتى لو كان المذبوح شيئا تافها، والرجل الثاني عظم الشرك وتجنبه ولو كان شيئا حقيرا فدخل الجنة. المسألة الثالثة: كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله أن المدار على الأعمال القلوب، المدار على أعمال القلوب، نعم، وإن كان الشيء الظاهر تافها لكن المدار على عمل القلب. المسألة الرابعة: فيه دليل كما قال الشيخ رحمه الله على قرب الجنة والنار من الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، هذا ضربوا عنقه فدخل الجنة، وذاك خلوا سبيله فدخل النار. المسألة الخامسة: أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمنا فدخل النار بذبحه الذباب، لأنه لو كان كافرا لدخل النار بكفره لا بذبح الذباب، فدل على أنه كان مؤمنا، وهذه مسألة خطيرة جدا، فأين الذين يذبحون للقبور وللجن وللشياطين وللعفاريت وللسحرة؟ فدل على أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ولو كان شيئا يسيرا، فأمور التوحيد وأمور العقيدة لا يتسامح فيها. نعم، أمور التوحيد وأمور العقيدة لا يتسامح فيها. الآن الباب الحادي عشر، وهو متعلق بالذبح أيضا: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد الضرار. وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. نعم، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الشرح. نعم، قال الشيخ: قال الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب تابع، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الشيخ الفوزان، قال الشيخ نعم رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم، هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أنه محرم وأنه شرك، وهذا الباب فيه سد الذريعة المفضية إلى الذبح لغير الله. وقوله باب لا يذبح بضم الحاء على أن لا نافية، ويصلح لا يذبح، أي يعني لا يذبح بضم الحاء على أن لا نافية، لا يذبح نفي، أو لا يذبح بسكان الحاء على أن لا ناهية، إذا صارت ناهية تجزم الفعل المضارع، أي نعم، وإذا صارت نافية فهي لا بل يكون الفعل المضارع على حاله، يرفع نعم بالضمة. ويصلح لا يذبح بإسكانها على أن لا ناهية، وحتى لو أخذناها على أنها نافية فالنفي هنا معناه النهي، فالنفي يأتي بمعنى النهي، بل إذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا نفي معناه النهي. ومثله قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا نفي معناه النهي عن هذه الأمور. وقوله: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله عز وجل فإنه وسيلة إلى الشرك، وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم له ومشابهة للمشركين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسائل المفضية إلى الشرك، مثل نهيه عن الصلاة إلى القبور وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله عز وجل، ونهي عن الدعاء عند القبور وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله وحده، لكن هذا المكان لا يصلح التعبد لله فيه لأنه وسيلة إلى الشرك. وكذلك نهى عن الصلاة عند غروب الشمس لأنه وسيلة إلى عبادتها، لأن المشركين كانوا يسجدون لها عند الغروب، ونهى عن الصلاة عند شروق الشمس لأن المشركين كانوا يسجدون لها في هذا الوقت. فكل موطن وكل زمان قد اتخذه المشركون لعبادتهم فإننا نهينا أن نشاركهم فيه، وأمرنا أن نبتعد عنه من باب سد الذرائع ومن باب قطع المشابهة للمشركين، مما يعطي دين الإسلام استقلالية تامة عن كل دين سواه في الأديان الباطلة. بينا. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد الضرار، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المسجد. وقصته أن أبا عامر الفاسق كان قد قرأ الكتب السابقة، هذا نهي. نعم. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد الضرار، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المسجد. وقصته أن أبا عامر الفاسق كان قد قرأ، يعني كان يلقب بأبي عامر الراهب، لكن لما يعني صار عدوا لله وعدوا للمسلمين، أي نعم سيأتي الكلام عليه، انقلب من الراهب إلى الفاسق. وقصته أن أبا عامر الفاسق كان قد قرأ الكتب السابقة في الجاهلية وتعبد حتى صار يقال له أبو عامر الراهب، ويعظمه الناس لما يظهر عليه من الدين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسده وكفر به، وأبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق، لأنه خرج عن طاعة الله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب هذا الكافر إلى الشام يؤلب النصارى على رسول الله، يؤلب النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب وهو في الشام إلى جماعة من المنافقين في المدينة أن ابنوا لنا مكانا من أجل أن نجتمع فيه ونتشاور، يريدون أن يكون هذا المكان محل اجتماع لأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يتشاورون فيه للكيد للإسلام، وكانوا لم يجرؤوا على أن يبنوه على أنه مجمع، فأظهروه بصورة المسجد وقالوا: بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة أو الليلة الشاتية، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، يريدون من هذا التغطية والخديعة. شوف كيف مكرهم. فوعدهم صلى الله عليه وسلم وقال: إنا على سفر إلى غزوة تبوك، إن شاء الله إذا رجعنا نصلي فيه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ولم يبق على وصوله إلى المدينة إلا ليلة أو ليلتان، أتاه الوحي من السماء قال الله تعالى لا تقم فيه أبدا، وبين سبحانه مقاصدهم الخبيثة في هذا البناء، وقوله لا تقم فيه أبدا فيه منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد وتيئيس لهؤلاء. ففي هذه الآيات أن النيات تؤثر في الأمكنة والمباني، النيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع خبثا، والنيات الصالحة تؤثر فيها بركة وخيرا، ففيها الحث على إصلاح المقاصد، وفيها دليل على أن الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر. هؤلاء بنوا مسجدا في الظاهر ولكن ليس مقصودهم المسجد، فدل على أن ما كل من أظهر الصلاح يقبل منه، على أن ما كل من أظهر الصلاح يقبل منه، يدل على أنه ما كل من أظهر الصلاح يقبل منه حتى تعرف حقيقته. نعم. وفيه التنبيه على خداع المخادعين، وأن يكون المؤمنون على حذر دائم من المشبوهين ومن تضليلهم، وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية، ولكن ما دامت سوابقهم وما دامت تصرفاتهم تشهد بكذبهم فإنه لا يقبل منهم، ولا ننخدع بالمظاهر دون نظر إلى المقاصد وإلى ما يترتب ولو على المدى البعيد على هذه المظاهر. ففيه تنبيه المسلمين إلى الحذر في كل زمان ومكان من تضليل المشبوهين، وأن كل من تظاهر بالخير والصلاح والمشاريع الخيرية لا يكون صالحا إلا من لم يكن له سوابق في الإجرام ولم يعرف ما له سوابق في الإجرام ولم يعرف عنه إلا الخير، فهذا يقبل منه يعني ما تظاهر به من الصلاح. ما أحيانا يكون يعني له سوابق في الإجرام وله، فلو تظاهر بالخير والصلاح وتظاهر بإنشاء المشاريع الخيرية هذا لابد من يعني معرفة حقيقة أمره ولا ينخدع به. هنا لكن من كان معروفا بالسوابق السيئة والمكائد الخبيثة، أو يظهر عليه أو على فلتات لسانه أو على كلامه شيء، فإننا نأخذ الحذر منه ولا ننخدع، لأن الله جل وعلا نهى رسوله أن يصلي في مكان أعد للمعصية، فدل هذا على أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ما هو بس مجرد مكان، نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم يعني أن يصلي يعني في مسجد على هيئة مسجد، ما هو مجرد مكان، لأن هذا المسجد أسس على غير تقوى، أسس لمقصد خبيث، ما أسس لله عز وجل. أي نعم، فنهي النبي أن يصلي فيه لأنه معد للمعصية، فقد يعد المسجد للمعصية، قد تعد المشاريع الخيرية ويراد من ورائها الكيد والحبك الخطط للإسلام والمسلمين ضد الإسلام والمسلمين. نعم، كما لا يصلى لله، أي نعم، في مكان يعد للمعصية، فدل هذا على أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فكما لا يصلى لله في مكان يعد للمعصية والكفر، كذلك لا يذبح لله في مكان أعد للمعصية. نعم. وقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هو مسجد قباء لصلاح نية أهله رضي الله عنهم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسجد أسس على التقوى من أول ما أسس، من أول يوم أسس، فهو مؤسس على التقوى. لكن المسجد الذي أسس لأجل ولي، لأجل القبر، لأجل يعني أن يكون مكان تآمر ومكان مؤامرات، حتى ولو كان مسجد يهدم هذا ولا يصلى فيه. أين؟ وفيه دليل على فضيلة مسجد قباء وفضل أهله رضوان الله عليهم، وهذا مسجد الضرار محاذي لمسجد قباء، يعني ذكر المؤرخون أنه قريب من مسجد قباء، محاذي لمسجد قباء، مضاهي لمسجد قباء، وهذا هو السبب في تخصيص مسجد قباء، يعني تخصيص المفسرين لمسجد قباء، وإلا في الآية لم يخصص، بل يعني جعل المسجد الذي أسس على التقوى هو أحق، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فكل مسجد بني لله من أول يوم بني فهو مؤسس على التقوى. أي نعم، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، المساجد التي بنيت يعني من أول ما بنيت لله فهي مؤسسة على التقوى، على التوحيد. نعم. وأن هذا المسجد بقي له الفضل في الإسلام إلى أن تقوم الساعة، ويقصد للصلاة فيه ممن كان في المدينة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول ويقصد للصلاة فيه ممن كان في المدينة، إشارة إلى أنه لا يشد الرحل إليه، إنما تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة، يعني علق بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمحذوف المستثنى منه بقعة، لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة، علق بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يرد على هذا الحديث شد الرحال للجهاد، شد الرحال لطلب العلم، أطلب العلم ولو بالصين، شد الرحال لصلة الرحم، شد الرحال يعني للأعمال الفاضلة، أي نعم، لتعلم العلم، فهذا لا يرد على هذا الحديث. إنما إذا قدرنا المستثنى منه بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد، أي نعم، فهذا يخرج المساجد الأخرى، ويخرج أيضا يعني لا يرد عليه شد الرحال لطلب العلم، شد الرحال للجهاد، شد الرحال لصلة الرحم، فهذا لا يرد على هذا الحديث. نعم. وعن ثابت بن الضحاك الأشهلي رضي الله عنه، صحابي جليل، أن رجلا نذر، النذر في اللغة هو الالتزام، يقال نذر. ثابت بن الضحاك الأشهلي رضي الله عنه، الأشهلي رضي الله عنه، نعم، صحابي جليل، أن رجلا نذر، نعم، النذر في اللغة، النذر في اللغة هو الالتزام، يقال نذر كذا إذا التزمه، ونذر دم فلان بمعنى أنه التزم أن يقتله. نعم. وأما في الشرع فالنذر معناه إلزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجب عليه بأصل الشرع من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وغير ذلك. والنذر في الأصل غير مشروع، ولا يستحب للإنسان أنه ينذر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية لا تنذروا بالنهي، فإن النذر لا يأتي بخير، فما دام الإنسان على السعة فإنه لا ينبغي له أن ينذر ليكون في سعة، إن أراد أن يتعبد ويأتي بالطاعة أتى بها، وإلا فليست لازمة له. ولكنه إذا نذر ورط نفسه ووجب عليه الوفاء بالنذر، قال وجب عليه ووجب الوفاء بالنذر. نعم. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال تعالى وليوفوا نذورهم، قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقال صلى الله عليه وسلم في نذر تبرر وفي نذر على سبيل المعاوضة. فنذر التبرر إذا نذر الإنسان يعني على نفسه طاعة، كأن يصوم، كأن يصلي، كأن، فهذا نذر تبرر، أي نعم، قد لا يكره الابتداء به. أما الذي يكره الابتداء به فهو النذر المعاوضة، إن شفى الله مريضي ذبحت لله ناقة، أو ذبحت لله كذا، إن حصل لي الشيء الفلاني تقربت إلى الله عز وجل بصدقة أو كذا إلى آخره. فهذا النذر على سبيل المعاوضة وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, ويعني نهى عنه ابتداء ولا يأتي بخير, لكن إذا نذره الناذر ورط نفسه ووجب عليه أن يفي بنذره. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه, أن يطيع الله فليطعه. أخرجه البخاري. نعم. أن ينحر إبلا, النحر معناه ذبح الإبل في النحر, وهو اللبة. اللبة ها؟ إيش؟ اللبة. النحر اللب يعني, وهو نحر اللبة, لبة الناقة. أي نعم. لبة البعير. أي نعم. إذا طعنه بالرمح باللبة فقد نحره, هو النحر. يقال نحر البعير, يقال نحر البعير وذبح الشاة والبقرة, فالنحر خاص بالإبل, وأما الذبح فيكون لغير الإبل. أي نعم. ببوانة, بوانة اسم موضع بين مكة والمدينة, قيل إن إنه قريب من مكة, إنه قريب من مكة عند السعدية التي هي يلملم ميقات أهل اليمن, وقيل إنه قريب من المدينة عند ينبع. فالحاصل أنه اسم موضع بين مكة والمدينة. نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم, فيه دليل على الرجوع إلى أهل العلم, وأن الإنسان لا يقدم على شيء من العبادات حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع. أي نعم. هذا في دليل على أن الرجوع على أن الشخص الذي يريد أن يعبد الله يرجع إلى أهل العلم, وهل هذه العبادة مشروعة أو غير مشروعة. أي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل كان في هذا المكان ببوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني وأزيل الآن. والوثن كل ما عبد من دون الله من حجر ومن شجر أو صورة أو قبر. أما الصنم فهو خاص بما كان على صورة, والجاهلية المراد بها ما كان قبل الإسلام وقد زالت بحمد الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم, لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس, مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب, والفخر بالأحساب, والاستسقاء بالنجوم, والنياحة على الميت. فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين. وقد يكون بعض الأمكنة يعني الجاهلية فيها ظاهرة وبعضها لا, لكن ليست هناك جاهلية مطبقة على الأرض كلها بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم, فإنه لا يزال يعني دينه باقي, لا يزال في كل مكان وفي كل زمان من يقيم الله بهم حجته الرسالية على أهل المكان أو أهل الزمان, فما في جاهلية مطبقة. فيعني من انساق بالتعبير وقال جاهلية القرن العشرين, أو قال إننا في جاهلية مثل الجاهلية الأولى, هذا قد غلط, لأنه ليست هناك جاهلية مطبقة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة, إلى قبض أرواح المؤمنين, حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. فلا يزال الحمد لله يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. والمقصود قيام الساعة ساعة المؤمنين حين تقبض أرواحهم, يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواحهم من آباطهم, فلا يبقى في الأرض إلا شرارها, لا يبقى في الأرض من يقول الله الله, وعليهم تقوم الساعة القيامة الكبرى. نعم. أما الجاهلية العامة فقد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول بعض الكتاب جاهلية القرن العشرين أو الجاهلية الحديثة. نعم. فلا يجوز مثل هذا التعبير لما فيه من التعميم، فهذا فيه دليل على أن الصنم ولو زال أو أن الوثن ولو زال من المكان أن هذا المكان يترك ولا يذبح فيه، لأنه قال هل كان فيها، يعني في الزمان الماضي، فدل على أن مكان الوثن يجب أن يهجر. قال تعالى والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وترك المكان الذي كانت فيه. ثم قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، العيد اسم لما يعود ويتكرر من الزمان أو المكان، فالعيد الزماني مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد المكاني وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبادة مثل عرفة ومزدلفة ومنى، هذه أعياد للمسلمين المكانية والزمانية. والشاهد من هذا الحديث للباب في قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فدل على أنه لا يذبح لله في مكان كان في السابق يذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلة إلى الذبح لغير الله عز وجل، كالصلاة عند القبر وكالدعاء عند القبر. الصلاة لله عند القبر لا يجوز، والدعاء لله عند القبر لا يجوز، كل هذه وسائل، كل الوسائل، نعم، كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك ممنوعة، وكإسراج القبور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة إلى الشرك، والبناء على القبور نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة إلى الشرك، كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك نهى عنها صلى الله عليه وسلم، ومنها الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وقوله أوف بنذرك فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله فيه تحريم الوفاء بنذر المعصية، ومنه نذر الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن الذبح عبادة لا تجوز لغير الله. المسألة الثانية فيه مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، وسؤال أهل العلم، وسؤال أهل العلم، لأن هذا الرجل لم يقدم على تنفيذ النذر، يعني مشروعية، وفيه مشروعية الرجوع إلى أهل الإيمان ومشروعية سؤال أهل العلم. نعم، لأن هذا الرجل لم يقدم على تنفيذ النذر إلا بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية تثبت المفتي من حال السائل ومقاصده، ومقاصده قبل إصدار الفتوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت قبل الفتوى، وبعض الناس يتسرع في الفتوى مباشرة قبل أن يكمل السائل السؤال أو قبل أن يعرف مقصده. أي نعم. المسألة الرابعة وهي الشاهد للباب أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. المسألة الخامسة فيه خطورة الذبح لغير الله، لأنه إذا كان، المسألة الخامسة فيه خطورة الذبح، خطورة، نعم، خطورة الذبح لغير الله. نعم. لأنه إذا كان لا يذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله فكيف بالذبح لغير الله. نعم. المسألة السادسة فيه وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. المسألة السابعة فيه أن النذر إذا كان نذر معصية أو أنه لا يجوز الوفاء به أو في شيء لا يملكه الناذر فإنه لا يلزمه، وإنما اختلف العلماء هل عليه كفارة يمين أو لا، على قولين أرجحهما ليس أرجحهما ليس عليه شيء أرجحهما ليس عليه شيء أي نعم، إذا كان نذر معصية، إذا كان النذر نذر معصية، كان نذر أن يقتل فلانا المعصوم، أو نذر أن يسرق، أو نذر يعني نذر معصية، فهذا لا يجوز الوفاء، لا يجوز له أن يفي بنذره. أي نعم، لأنه أو يعني نذر أن يذبح ناقة فلان، هذا لا يملكه، لا يجوز الوفاء بالنذر في المعصية ولا فيما لا يملكه الناذر، فإنه لا يلزمه. لكن اختلف العلماء هل عليه كفارة، كفارة يمين أو لا، على قولين أرجحهما ليس عليه شيء. أي نعم. المسألة الثامنة، في الحديث دليل على تحريم نذر المعصية، كمن نذر أن يقتل فلانا، أو نذر الذبح لغير الله، أو نذر الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وفيه دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية. أي نعم. قوله هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، أيضا إذا كان هذا المكان معتاد في الجاهلية يعتادونه، أي فلا يجوز النذر أن يذبح فيه، يعني منتدى كانوا يعتادونه في الجاهلية، فهذا أيضا عيد من أعياد الجاهلية، يعني مكان فيه عيد من أعياد الجاهلية. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه وثن يعبد، ثم هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، لما أجيب بالنفي قال أوفي بنذرك، إذن ما في بأس أن يخصص بقعة في النذر، لأن هذه البقعة لا مزية لها، يعني ليس المقصود البقعة، لكن لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية دل على أن ربما يكون المقصد تعظيم هذا المكان الذي هو عيد من أعياد الجاهلية. هنا نعم، انتهى هذا الباب، بقينا بالنذر، يعني وهو تكمل الأبواب السابقة. الباب الثاني عشر، باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، وهو مكمل للباب السابق، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الشرح نعم. قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. النذر في اللغة التزام فعل الشيء، وفي الشرع التزام مكلف فعل طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، وهذا منهي عنه لما فيه من إحراج الإنسان لنفسه وتحميلها شيئا قد يشق عليها، وكان قبل أن ينذر في سعة من أمره إن شاء فعل هذه الطاعة المستحبة، وإن شاء لم يفعلها، فلما نذر فعلها لزمته. والدليل على أن الوفاء بنذر الطاعة عبادة أن الله سبحانه ذكر أن من صفات الأبرار أنهم يوفون بالنذر، وأمر بالوفاء به بقوله وليوفوا نذورهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادة، لأن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها الوفاء بالنذر عبادة، فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركا الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعا تقع من بعض الناس وهي من الشرك، يريد أن يحذر المسلمين منها، ومن ذلك النذر لغير الله من الجن أو الأولياء والصالحين أو أصحاب القبور، وهذا عبادة لغير الله عز وجل فهو شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة من حين وجدت الأضرحة وبنيت على القبور، وصار كثير من الناس يتجهون إليها لأنهم قيل لهم إن هذه القبور فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضار، وإنها مجربة، فمن نذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له مقصوده، إن كان مريضا يشفى، وإن كانت امرأة تريد الحمل فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني تحمل، وإذا حصل بالناس تأخر مطر وإذا حصل بالناس تأخر مطر ونذروا لهذه القبور نزل المطر، إلى غير ذلك من المغريات. وقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. أو أن هذا يصادف قضاء وقدرا فيحصل ويظن أنه بسبب النذر لهذا الميت أو لهذا القبر أو هذا الولي بزعمهم، وحصول المقصود لا يدل على جواز الفعل. وهذه قاعدة، حصول المقصود لا يدل على جواز الفعل. نعم. فيجب أن يتنبه لهذه الشبهة لأنهم أهلكوا بها كثيرا من الناس، يقولون القبر الفلاني مجرب، إذا فعل الإنسان عنده نذرا أو ذبح ذبيحة يحصل له مقصوده، فبذلك انصرفت قلوب كثير من العوام والجهال أو حتى بعض من العلماء غير المحققين إلى فعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالخطر شديد من هذه الأمور لأنها كثرت في الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة: ضريح الست نفيسة، ضريح البدوي، ضريح لفلان، صرفت لها العبادات من نذور وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها إلى غير ذلك، أو استغاثة بها من دون الله، يدعونها المدد يا فلان، المدد يا سيدي فلان، أو يا رسول الله، أو يا علي، أو يا أي شخص ينادونه. حتى في حالة الشدائد التي كان المشركون الأولون يخلصون فيها الدعاء لله، هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد شركهم، فصاروا يستغيثون بالأولياء. فالسفينة أو المركب إذا غرق في البحر أو أشفى على الغرق صاروا ينادون عليا أو فلانا أو فلانا: أدركنا أدركنا، المدد يا فلان، ولا يقولون يا الله، مع أن المشركين الأولين إذا مسهم الضر في البحر ظل من يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، فينادون الله ويخلصون له الدين، فإذا أنجاهم إلى البر عادوا إلى الشرك. والنذر على قسمين: نذر طاعة ونذر معصية. فنذر الطاعة مثل الاعتكاف في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي أو غيرها من المساجد، ينذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة ويسافر إليه من أجل ذلك، هذا نذر طاعة، وهو في الأصل غير واجب، لكن لما نذره وجب عليه بنذره، والدخول في النذر ابتداء غير مرغب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وذلك لأن الإنسان في سعة في أمور الطاعة غير الواجبة، إن شاء فعلها وله أجر، وإن شاء تركها ولا حرج عليه، والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئا لم يوجبه علينا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الأصل قد يعجز وقد يشق عليه. وعلى هذا تنزل الأدلة التي تمدح الذين يوفون بالنذر. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا مدح لهم بعد أن ينذروا، ليس مدحا للدخول في النذر، وإنما هو مدح للوفاء به بعد لزومه. فالإنسان إذا التزم شيئا لله من الطاعة وجب عليه الوفاء. قال صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ونذر الطاعة دين في ذمة المسلم يجب عليه الوفاء به. ومن هنا مدحهم الله. فوجه الاستدلال من الآية الكريمة على أن النذر لغير الله شرك، لأنها دلت على أن النذر عبادة، لأن الله مدح الموفين به، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. وفي الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ولازم ذلك أن يجازيكم عليه، وهذا من باب الحث على الوفاء بالنذر. ووجه الاستدلال من الآية الكريمة من وجهين: الوجه الأول أن الله قرن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدل على أن النذر طاعة. الوجه الثاني قوله: فإن الله يعلمه، وهذا من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر، فدل على أنه طاعة، وإذا كان النذر طاعة فإن صرفه لغير الله شرك. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، عائشة هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة، ودخل بها وهي في سن التاسعة. وهذا فيه عليه. يعني هل هي قاصرة؟ الله المستعان. هي تقول: إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة، رضي الله عنها. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يغرر بقاصرة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. يتخذون من هذه يعني الحادثة أو من هذه المكرمة يتخذ أعداء المسلمين يعني منها ذريعة للتنقص، نسأل الله العفو والعافية. وتحديد يعني تحديد سن الزواج بسن معين هذا ليس بسديد، لكن تحديد الزواج بالرشد وعدم الرشد، بالعقل، بالتمييز، بالبلوغ، هذا هو المعهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي ابنة سبع، دخل بها وهي ابنة تسع، وهي تقول: إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة. أنتم أحرص من عائشة على نفسها، أحرص من أبي بكر على بنته، أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. الله المستعان. نعم. وهذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة. أين؟ وإن لم يكن لها إذن. نعم. لكن إذا كبرت واعترضت فلها الفسخ، إذا اعترضت بحق. نعم. بدليل قصة المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي زوجني من ابن أخي ليرفع أبي خسيسته، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ وبين، قالت: لا، أمضيت ما فعل أبي، ولكن أريد أن أعلم النساء. نعم. إلى آخر ما قالت. على كل حال يجوز تزويج الصغيرة وإن لم يكن لها إذن. نعم. لأنها في سن السابعة ليس لها إذن. لأنها في سن السابعة ليس قد يقول قائل: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم من فاطمة، أرسل بها علي إلى عمر وهي صغيرة، فلما كشف عن ساقها عمر نظرت إليه وقالت: والله لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. يعني فعل عمر يدل على أن هذا مشروع للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلها إلى أبيها وذقنها كلمات تدل على أنه قبلها، وهو يريد بذلك نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم يكن لها إذن، لأنها في سن السابعة ليس لها إذن، ولكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوجها، وهي صغيرة، بأن يزوجها من رجل صالح. الآن يريدون يعني الثورة على الولاية، يخرجون النساء ويخرجون ليثوروا على آبائهم وأوليائهم، ولا اعتبار لهم ولا أي نعم، حتى تزوج المرأة نفسها وإلى آخر ما يقولون، نسأل الله العفو والعافية. فالولي الآن إذا رأى المصلحة أن يزوجها وهي صغيرة بأن يزوجها من رجل صالح أو من عالم تقي فلا ضير في ذلك. نعم، لأن لها مصلحة في ذلك. نعم. كما زوج الصديق رسول الله هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن السابعة، وهي في هذا السن ليس لها إذن، لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة. أين؟ كما أن فيه دليلا على تزوج الكبير بالشابة. أي نعم، ما يقولوا هذا والله رجل مسن في السبعين في الثمانين كيف يتزوج شابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخمسين وهي في سبع سنوات. أي نعم، أو كان في أكثر. نعم، كان في الخمسين وهي في، يعني كان تزوج خديجة رضي الله عنها وهي ابنة أربعين وهو ابن 25، ولم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها. فالنبي أكبر من عائشة بكثير، ومع ذلك ما قالوا فارق السن. أي نعم، مسألة توافق. نعم. والآن ينادون ويحذرون منه، يعني يحذرون من تزوج الكبير بالشابة. الله المستعان، صاروا أوصياء يعني على الناس. من خولهم هذا بمخالفة الشريعة؟ نعم. كما أن فيه دليلا على تزوج الكبير بالشابة، والآن ينادون ويحذرون منه ويشنعون على تزويج الكبير، ويعتبرونه جريمة ووحشية، ويندّدون بمن فعله في الصحف والمجلات. نعم. ووسائل الإعلام، بل ربما في الخطب والمحاضرات. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، تزوج عائشة وهو في سن الخمسين تقريبا، وهي في سن السابعة، فدل على أنه لا بأس به، بل يرغب في تزويج الكبير من الشابة إذا كانت المصلحة في ذلك. وأسعد أو أنجح زيجة هي يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. نعم، الله المستعان، ما ندري ماذا نقول، لكن هذا فيح أعداء الإسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. كما يقول الشيخ، نعم، وأن هذه سنة نبوية، فمن أنكر تزويج الكبير من الشابة فإنه ينكر سنة نبوية، هذا إذا كانت المصلحة في ذلك. إذا كانت المصلحة في ذلك، نعم. أما إذا لم يكن هناك مصلحة، وإنما هو استغلال من ولي هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها. أن يأكل مهرها. الله أكبر. نعم. نعم يا أخي. إنما نقول إذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبير من الشابة إذا كان في ذلك مصلحة وخير. إذا كان في ذلك مصلحة وخير. نعم. وأن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة رضي الله عنها. فهناك خلاف، هل خديجة أفضل من عائشة أو عائشة أفضل من خديجة؟ من العلماء من قال بأن خديجة أفضل من عائشة، ومنهم من قال عائشة أفضل من خديجة. والحقيقة أن لكل منهما فضائل لا تشاركها فيها الأخرى. لعائشة فضائل لا تشاركها فيها خديجة، ولخديجة فضائل لا تشاركها فيها عائشة. والإجماع على أن خديجة وعائشة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف في أيهما أفضل. وكانت عائشة فقيهة من فقهاء الصحابة، وكانت راوية للأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في الرواية والفتوى رضي الله عنها وأرضاها. فهي عالمة فقيهة، وهي أم المؤمنين، وهي بنت الصديق الذي هو أفضل الصحابة، فلها فضائل رضي الله تعالى عنها، ولها مزايا. وقد روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بهذا الحديث للباب. فقوله من نذر أن يطيع الله بصلاة، بصيام، بحج، بعمرة، بصدقة، باعتكاف، أو بغير ذلك من أنواع الطاعات فليطعه بفعل هذا النذر، فدل هذا على أن النذر عبادة، وعلى أنه يجب الوفاء به، لأنه دين لله في ذمة الناذر. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه كأن نذر أن يقطع رحمه وأن لا يصل أباه أو أمه أو أخاه، فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به. أو نذر أن يقتل فلانا فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية، لأن القتل بغير حق معصية كبيرة فلا يجوز الوفاء به. أو نذر أن يترك الصلاة أو أن يشرب الخمر، كل هذه نذور معصية، سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل محرم. من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر لأنه معصية لله. ومن ذلك بل أولى إذا نذر للقبور، لأن النذر للقبور شرك، وهو من أعظم المعاصي، فلا يجوز له الوفاء به، كما إذا نذر أن يذبح للبدوي، أن يذبح لأي ضريح من الأضرحة، أو أن يذبح للجن، أو أن يذبح للأولياء والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم، فهذا من أعظم أنواع المعصية، ويدخل في قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لأن المعصية قد تكون شركا وقد تكون دون ذلك. فالحديث إذن دليل على أن النذر عبادة، وأنه إذا نذر عبادة وجب عليه الوفاء بها، ولو صرفها لغير الله صار مشركا. وعلى أنه لو نذر فعل الشرك فإنه لا يجوز له الوفاء به، وكذلك إذا نذر المعصية التي هي دون الشرك لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية. وهذا محل إجماع أنه لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية، ولكن اختلفوا هل تجب عليه كفارة يمين أو لا تجب. من العلماء من رأى أنه تجب عليه كفارة يمين بدل النذر، ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه كفارة يمين نظرا لأن نذر المعصية غير منعقد أصلا، فليس فيه كفارة يمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن فعله ولم يأمر بالكفارة. وعلى كل حال، تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. فما يفعله عباد القبور والمتصوفة والمخرفون من هذه النذور التي تقدم للقبور أو تقدم للجن والشياطين أو حتى للأولياء والصالحين أنها عبادة لغير الله عز وجل وشرك بالله عز وجل، فلا يجوز عملها ويجب المنع منها والتحذير منها، وأن هذه النذور باطلة لا يجوز له الوفاء بها، فإن وفى بها ونفذها صار مشركا بالله الشرك الأكبر، فيجب عليه أن يتوب وأن يدخل في الإسلام من جديد. فهذا في النذر الواحد، فكيف بالذي أفنى عمره بالنذور وضيع ماله بالنذور؟ كلما أحس بشيء أو خاف من شيء صار ينذر للأولياء والصالحين. فالمسألة خطيرة جدا، ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إذا تاب الله عليه، ولو أفنى عمره في الشرك والكفر ثم تاب توبة صحيحة تاب الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلو أن هؤلاء القبوريين تابوا إلى الله لتاب عليهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، نقف عند هذا القدر والله أعلم. بسم الله، السلام ورحمة الله. حبك الله يا أخي، استجاب دعاك وجزاك خيرا. يقول قبيلة عربية تحولت إلى النصرانية، هل هذا من علامات الساعة؟ قبيلة عربية قلت لو الإسلام، يعني دخل الإسلام أو دخل الإيمان في قلبها ما تحولت إلى النصرانية، ربما تحولها للنصرانية من أجل مصلحة دنيوية من غير اقتناع، لأن هذا الإسلام إذا دخلت بشاشته القلوب لا يرتد أحد عنه سخطة لدينه، ولكن يرتد عنه، قد يرتد عنه لطمع، أو يرتد عنه لأمر ما، يعني يرتد عنه سياسة. أين فهذا على كل حال لا عبرة به. إيش ما حكم دوام الطويل في العمل؟ ما أدري وش يقصد الأخ، ما أدري منه صاحب السؤال، ما أعرف الشق الثاني من سؤاله. اللهم صل وسلم. هل الصلاة على النبي، اللهم صلي على نبينا ورسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صلي على سيدنا محمد، هو سيد الأولين، سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، لكن الصلاة عليه في داخل الصلاة بالصيغة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما إلى آخره. يعني إذا أدخلت لفظة سيدنا فهذا زيادة على الوارد في الصلاة، وفي خارج الصلاة هو سيد الأولين والآخرين. قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، يقول صلى الله عليه وسلم، قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وإلى آخره، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجري أنكم الشيطان. وأرشد عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا عبد لله ورسول، ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هل يشترط في الأذكار نية؟ فعلي يذكر الله بغير نية، وش يسوي؟ هذه يعني بغير نية يذكر الله بغير نية ما يصير ذكر، لابد الذكر يكون بالقلب بالنية وباللسان حتى الأعمال الصالحة، الصلاة التي تجمع يعني العبادة بالقلب والعبادة بالقول والعبادة بالجوارح هي ذكر لله عز وجل. وأقم الصلاة لذكري. أي نعم، الله المستعان. وإليك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فمن شد الرحال لطلب العلم ولو لغير المساجد الثلاثة يجوز، لأن المقصود أو المستثنى منه تقديره لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها.